الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله: باب فضل النظر إليه صلى الله عليه وسلم وتمنيه. قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد في يده، ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني، ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم. قال أبو إسحاق: المعنى فيه عندي لأن يراني معهم أحب إليه من أهله وماله، وهو عندي مقدم ومؤخر. هذا الباب يقول فيه الإمام مسلم: فضل النظر إليه صلى الله عليه وسلم. النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرامة، والنظر إليه صلى الله عليه وسلم سعادة، والنظر إليه صلى الله عليه وسلم في حال حياته، والعبد مؤمن يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ذلك فضل وميزة وكرامة الله جل وعلا يكرم بها من رأى النبي حيا. والرائي حي، لأن من رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن له وسام، له لقب، له منزلة، له درجة عظيمة، يسمى صحابي. هذا اللقب أو هذا التعريف لا يناله إلا من أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وعايشه وساكنه، أو أنه استظل معه تحت سماء واحدة وفي موضع واحد. الصحابي تعريفه عند أهل العلم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن، الذي يلقى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حالة الإيمان، سواء رآه أو كان أعمى، ما دام أنه قد اجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام في موضع واحد والرائي مؤمن، هذا يسمى صحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن. أبو لهب عليه لعائن الله، عتبة بن ربيعة، أبو جهل لعنة الله تعالى عليه، كل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولقيه ولم يكن يوما أن لقي النبي على الإيمان لا يسمى صحابي. أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، لقي النبي ولكن أبا لهب يومها لم يكن على الإيمان، لا يقال لأبي لهب صحابيا، وإنما عندما نمر على ذكر أبي لهب نقول كما قال الله: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. إن أبا لهب عم رسول الله كما تعلمون جميعا، ويوم أن ولد النبي عليه الصلاة والسلام سر أبو لهب للخبر، جاءته مولاته الثويبة وبشرت أبا لهب بأن أخاها عبد الله ولد له ولد، ومن عظيم فرحه قال لها: أنت حرة. نشأ رسول الله بمكة وبلغ 40 من العمر، ونباه الله تعالى بإقرأ، وأرسله الله جل وعلا بالمدثر، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام ورقى على جبل الصفا، ودعا قومه وعشيرته، ودعا عمه وعمته، ودعا ابنته، هرع الناس إليه، تجمعوا عند جبل الصفا الذي ترى. قال لهم رسول الله: أرأيتكم لو حدثتكم أن خيلا تخرج من وراء هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ أجابوا بلسان واحد: ما جربنا عليك كذبا. لأنه مشهور عندهم بأنه الأمين الصادق صلى الله عليه وسلم. قال لهم بعد هذه المقدمة: إذن أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. الله جل وعلا بعثني إليكم أنذركم وأعلمكم بتخويف أن من ظل على هذا الأمر الذي أنتم عليه، يعبد الأحجار والأصنام أو يعبد الملائكة أو يعبد الجن أو يعبد الإنس، هذا له عذاب شديد عند الله، لأن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أول من انبرى وأول من عادى رسول الله عمه أبو لهب، قال له تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى هذه السورة. أبو لهب رأى النبي وعايش النبي قرابة 40 عام وزد على ذلك أعوام بعد ذلك، ولكنه لما لقي النبي وهو على غير حالة الإيمان والإسلام لا يعتبر صحابي وليس له في ميزان الله تعالى شيء، وإن كان عم رسول الله. النسب وحده لا يجدي، لا بد من العمل، لا بد من التقرب إلى الله، لا بد من القيام بالأمر الذي خلق الله تعالى الخلق لأجله. الله خلق الخلق عربهم وعجمهم، أبيضهم وأسودهم وأحمرهم وأصفرهم، خلقهم لأمر، لا بد أن يقوموا بهذا الأمر. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أين أنتم؟ ما خلقنا الله سدى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا يؤمر ولا ينهى. هذا الخلق البديع الجميل العظيم وهذا التكوين الذي ما كون الله شيئا من الخلق كتكويني وتكوينك، ومدنا الله جل وعلا بالرزق والعقل، وما مد الله مخلوقا ما غير الإنسان والبني الجان ما مده بالعقل، ولذا لم يكلف الله تعالى جميع الدواب الكبار والجبال والأنهار، ما كلفها الله، وإنما كلفنا الله نحن لأنه وهبنا العقل. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، لأن الله تعالى وهبه العقل. قال الله تعالى إنه كان ظلوما جهولا، ولذا يقول الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. المسألة مسألة خلق وأطعام وشراب ولهو وما إلى ذلك، لا، أنت مأمور بأمر، إن لم تقم بهذا الأمر فالنار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الحسب عند الله لا يجدي، النسب عند الله لا يجدي، وإنما الذي يجدي أن نقوم بما أمرنا الله تعالى به وأن نعمل ما أمرنا الله جل وعلا وأن نعلمه، فإذا لم نعلم وإذا لم نعمل لن يتقبل الله تعالى منا. ولهذا قال الله جل وعلا في عم النبي عليه الصلاة والسلام ما سمعت، ولهذا قرر العلماء بأن من لقي النبي وهو مؤمن هذا يعطى هذا الوسام العالي الشريف العظيم الذي لا يوجد وسام أعلى منه، يقال له صحابي. صحابي أبو لهب غير صحابي، رأى النبي، أبو جهل رأى النبي، كل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام ويوم أن رأى النبي ليس على الإيمان لا يعتبر صحابي. أما الصحابي انظر إلى سلمان الفارسي، فارسي عبد اعتق، اعتقه النبي بالمدينة، بلال بن رباح رضي الله عنه عبد معتق، لكن لما كان على الإيمان وكان على التقوى إذا ذكر الصالحون المتقون يقال سلمان الفارسي بلال بن رباح، ولذا الله جل على الرسول عليه الصلاة والسلام عاتب أبا بكر في مولاه، بلال مولى أبي بكر، وقع بينهما شيء فأتى بلال وشكى أبا بكر رضي الله عنه إلى رسول الله. أتدرون ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال؟ قال أغضب الله من أغضب بلال، أغضب الله من أغضب بلال، أغضب الله من أغضب بلال. ويوما رأى النبي رؤيا أنه دخل الجنة وسمع خشخشة في الجنة، صوت قدم. لما أصبح الصباح قال النبي لبلال أنا سمعت خشخشة عليك في الجنة. بلال بن رباح وأبو لهب في نار جهنم، الأمر بيد الله جل وعلا. فمن رأى النبي وهو مؤمن فهو صحابي، والصحابة قال النبي فيهم لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا المد عند العرب، الصاع 4 أمداد. لو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا لا ينال الكرامة التي كرم الله تعالى بها أولئك الأبرار الأخيار الذين أكرمهم الله برؤية النبي والإيمان به. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في قضية عظيمة وقعت لحاطب بن بلتعة رضي الله تعالى عنه أرضاه. حاطب بن بلتعة رجل صحابي جليل عظيم مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حاطب بن بلتعة وقع في خطأ عظيم. يوم الفتح كتب رسالة إلى أهل مكة يخبرهم بأن النبي قادم، هذه التي تسمى الجناية والمعصية والسيال الكبرى، هذا جاسوس ما عليه إلا أن يعدم ويقتل. يكتب رسالة إلى قريش يخبرها بأن النبي قادم، الله أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم، بعث النبي عليا ومعه الزبير وفي رواية المقداد، وقال لهما أدركا الضعينة، بعث الخطاب مع ضعينة ما امرأة جارية، وقال لهما أدركاها في روضة خاخ، وروضة خاخ موضع قريب من آبار علي، أدركا المرأة والتمس منها الخطاب وحاول معها لم تعترف، ولما رأى علي رضي الله تعالى عنه أنها مصرة ومصممة على أنها لا تدفع الخطاب قال لها علي رضي الله عنه والله لتأتين بالخطاب أو لنكشفن الحجاب. لما علمت الجد طلبت منهما أن يلويا وجهيهما وأخرجت الخطاب من عقيصة رأسها شعرها ودفعته لعلي رضي الله عنه، وأتى بالخطاب إلى سيد الخلق، دعا النبي وحاطب، وكان عمر عند رسول الله. قال النبي لحاطب ماذا؟ قال يا رسول الله والله ما نافقت، أنا لست منافقا، أنا مؤمن، أنا مسلم، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ولكن أنا لي ولد ولي مال ولي شيء في مكة، اجتهدت، ظننت أنني إن كتبت الخطاب تكون لي عليهم يد يحفظون مالي وولدي، هذا الذي حملني على أن أكتب الخطاب. قال عمر لرسول الله يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ولا، إنه يحب الله ورسوله. وما كفى هذا، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام دعوا يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، وحاطب بن بلتع ممن شهد بدر غزوة بدر، وكانت في السنة 2 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه ميزة الله جل وعلا كرم بها أولئك الأخيار الأبرار الذين عاشروا رسول الله وآمنوا برسول الله يوم أن كذبه الناس، صدقوه، بايعوه، كانوا معه في السلم والحرب، دافعوا عنه كما يدافعون عن أولادهم وعن أزرهم وعن أموالهم، إن الله اختارهم لرسوله صلى الله عليه وسلم، اختار هؤلاء الأبرار ليصحبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لذا هم ينالون هذا اللقب العظيم صحابي. صحابي أين أنا وأنت منهم؟ أين نحن منهم؟ الفرق كالفرق بين الثرى والثريا. هل يستوي من آمن بسيد الخلق، آمن قبل الفتح، جاهد مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كان معه يوم بدر وأحد، وكان معه يوم الخندق، وكان معه يوم المريسيع، ويوم ويوم ويوم، ودافع عن النبي بروحه وماله وولده كهيان بن بيان، يأتي اليوم ويتكلم ويتجرع على بعض أصحاب النبي ويطيل لسانه عليهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وإنما الموضوع موضوع أراد الله تعالى أن يظل أجر أصحاب النبي مستمرا حال حياتهم وبعد وفاتهم، فأنا إذا تكلمت عليهم كتب الله تعالى لهم الأجر وهم في أجدادهم، ينالهم الثواب وهم في قبورهم. ولنتكلم بما شاء ولا أقول ما أريد، والله لا أبلغ قطرة من محيطهم، ما أقول من بحرهم، أقول من محيطهم، محيط أطلسي أو هادي، محيط عظيم لا يعلم مداه إلا الله جل وعلا، كقطرة تقع في ميزان هؤلاء الصحابة الرضوان الذين أكرمهم الله تعالى بما أكرمهم به. الذي لم يلق رسول الله وهو مؤمن برسول الله، عايش مسلم كمسلمة اليمن، مسلمة الجنوب الذين أسلموا ولكن ما وفدوا على رسول الله، ما نظروا إلى رسول الله، ما أكرمهم الله تعالى بالاجتماع واللقي، هؤلاء لا يقال لهم صحابي، وإنما يقال له مخضرم، بالميم والخاء والضاد والراء والميم، مخضرم، لأن أصحاب النبي أسماءهم مدونة معلومة وتراجمهم مكتوبة، متى أسلم، أبوه، أمه، المعارك، المشاهد التي حضرها مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما هي، أين توفي، كل ذلك مدون معروف، أهل العلم دونوا ذلك، أهل السير والتاريخ دونوا ذلك، أسماء الصحابة معلومة، الذين نقلوا وتتلمذوا على الصحابة أسماءهم معلومة. لا يمكن لأحد اليوم أن يكذب على رسول الله ويأتي بحديث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويسأل من الذي روى هذا الحديث من أصحاب رسول الله. إذا قال رواه عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عباس، عمر، العباس، أبو بكر، نرجع إلى مسانيد الأحاديث التي جمعها العلماء، الروايات التي رواها أبو بكر، عمر، عثمان، علي، عائشة، كل ذلك مدون. لكن اسمحوا لي أن أقول ما قرأنا ولا التفتنا، بل جاء الاستعمار عليه لعائن الله وقرر لنا مناهج وأتانا بأشياء وصرفنا عن هذا التراث وعن سيرة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه. ما نعلم عن النبي شيء ولا نعلم عن أصحاب النبي شيء صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، ولكن السلف الجيل الذي قبلنا رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، والله ما تركوا شاردة ولا واردة إلا ودونوها وكتبوها، كتبوها بماء عيونهم ودماء قلوبهم. ونحن لا نستطيع اليوم أن يعود أحدنا إلى داره بعد صلاة العشاء أو غدا أو بعد الغد ليأخذ كتاب سيرة عن هذا النبي. هل منا من قرأ عن رسول الله؟ إلا من شاء الله تبارك وتعالى. نحن نقرأ صحف ونقرأ مجلات ونسمع أخبار ونقرأ روايات ونقرأ قصص، وإذا أردت أن أسافر في رحلة طويلة أو قصيرة أول ما أفكر في الرواية التي أريد أن أقرأها في هذه المسافة، ما أفكر في أنني أقرأ سيرة أبي بكر، عمر، عثمان، علي، العباس، أحد أصحاب النبي، أحد رجالات الإسلام، الإمام مالك، الشافعي، أبو حنيفة، أحمد بن حنبل، هذا شيء مرمي به وراء الظهور، هذا هو الواقع، يجب علينا أن نقول الواقع حتى نتيقظ ونعلم أننا في غفلة عن الأمجاد السابقة، عن الرعيل الأول المبارك الذين أطى الله بهم الإسلام وعز الله بهم هذه الملة. لأننا إذا قرأنا عنهم انطبعنا بطباعهم وتحلينا بأخلاقهم وعملنا بأعمالهم، ولكن لا نريد أن نعمل أعمالهم. ليه؟ لأي غرض؟ لأنهم رهبان بالليل وفرسان بالنهار، في الليل راهب قائم راكع ساجد قارئ تالي لكتاب الله، وفي النهار مجاهد يعمل عمله بيعه سوقه مع الله تعالى. وأنا أريد في الليل القناة الأولى والثالثة والرابعة، وأبغى دش ومش وما إلى ذلك. فإذا ما قرأت عن هؤلاء أظلم القلب، لأن القلب عندما يكون العبد عاصي لله ينكت في قلبه نكتة سوداء، مظلم، الإيمان ينزاح عنه، يبتعد عنه، نسأل الله العافية والسلامة. إذن من عاصر النبي ولم يجتمع معه وعاصر النبي وهو مؤمن، هذا يقال له مخضرم. الذي عاصر الصحابة، رأى الصحابة، اجتمع معهم وهو مؤمن، هذا يقال له تابعي عند أهل العلم، والتابعون أسماهم معلومة ومشايخهم وتلاميذهم مدونة في كتب السير كسير أعلام النبلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هناك كتب الإصابة في أسماء الصحابة، الاستيعاب لابن عبد البر، أسد الغابة، هذا كتاب لابن أثير يقول أسد الغابة جعل أصحاب النبي أسد في الغابة الكثيرة الأشجار، يقول هذه تراجمهم موجودة معلومة لكن لا نقرأ. فإذا الذين رأوا ولقوا واجتمعوا بذلك الجيل الأول يسمون تابعين، الذين بعدهم يسمون تابع التابعين، وهي القرون الثلاثة الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، العصر الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثلاث عصور ثلاث قرون، القرن الأول الذي كان مع سيد الخلق والذي يليه والذي يليه، بعد ذلك لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. والله جيل آبائنا قبل 60-70 عام والله خير منا، والله الذي رفع السماء بغير عمل، والله الذي لا إله إلا هو صل صلاة الصبح بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام واخرج إلى هذه الحارات التي قد ذهبت كما ذهب أهلها وزالت، تجدهم بعد صلاة الصبح الرجل مع أولاده وأهله يقرأ القرآن والبيوت تدوي كما يدوي النحل، كما يدوي النحل. وإذا ما صلى الناس في رمضان صلاة العشاء وصلوا صلاة التراويح، وإذا بالأسر المباركة يختارون أبنائهم حفظة كتاب الله ويأتون إلى هذه السواري التي ترى، ولو كان لهذه السواري ألسن تتكلم لشهدت أن أسر التي كانت تسكن طيبة الطيبة بعد صلاة التراويح إلى الأذان الأول يأمهم ولد صغير في العاشرة من العمر، في الخامس عشرة من العمر، إلى أن يضرب المدفع الأول. وهل هذا موجود اليوم؟ لا أقول لا يوجد موجود، ولكن يجب أن نلتفت إلى الأمام حتى نعرف ماذا كان الذين من قبل يعملون. إن سكنى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام تقتضي الأدب، تقتضي التقوى، تقتضي الإيمان، تقتضي الصلاة في هذا المسجد. الذي لا يصلي في هذا المسجد ولا يهتم به والله لا بركة ولا نفع في مقامه في مدينة رسول الله. إن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تسكن إلا لهذا المسجد، لأن الصلاة فيه بألف ومع الجماعة ب27,000. فالذي لا يبالي بهذا إنما همه العمل، إما همه الطعام، الشراب، الوظيفة، السمر، الكازينوهات إلى منتصف الليل وإلى آخر الليل، والله لا فائدة في مقامه ولا فائدة في بقائه. فالذين كانوا من قبل كانوا على هذا، والخير موجود إن شاء الله تعالى. وإنما نقول ذلك للذكرى، والله تعالى يقول والذكرى تنفع المؤمنين. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن الذين رأوا رسول الله وهم على حالة الإيمان والتقوى فهم صحابة، الذين رأوا الصحابة تابعون، الذين رأوا التابعين تابع تابعين، ثلاث قرون مباركة. فالإمام مسلم عقد لنا هذا الفصل، فضل النظر إليه صلى الله عليه وسلم، النظر إليه ومعايشة النبي وبقاء النبي على وجه الأرض قبل الموت تطمين للأمة، لأن الله تعالى قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. الجزء الأول حرمنا منه، ولكن الجزء الثاني باق إن شاء الله. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يا محمد، لحق بالرفيق الأعلى. الجزء الثاني وهو الاستغفار، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. المذنب إذا أذنب مهما أذنب مهما عمل من المعاصي إذا استغفر، ومعنى استغفر يعني طلب غفران الله تعالى وتاب إلى الله جل وعلا وغطى خطيئته، وتغطية خطيئته إنما هي بالعودة والاستقامة بشروط التوبة المعلومة الندم على ما فات والإقلاع من الذنب والنية ألا يعود ورد المظالم إلى أربابها متى ما كان العبد على هذا واستقر على هذا فهو تائب. ولو عمل ذنوب من الأرض إلى السماء الله تعالى أخبر بأنه يغفر له، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. فإذا تاب العبد إلى الله توبة نصوحة تاب الله تعالى عليه. لكن لست لأني في المدينة وإذا عدت إلى البلد عادت حليمة، لا لا لا، وإنما تاب توبة نصوح، أقلع أقلع، ندم، عزم على أن لا يعود بعد ذلك، واستمر على هذا الحال أسبوع شهر أغراه الشيطان فوقع في معصية، يجدد التوبة إلى الله والله يقبل، لأن الله تعالى غفور رحيم، ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ كل ليلة عندما يبقى ثلث الليل الآخر. طيب يا أخي، ثلث الليل الآخر في المدينة ومكة والحجاز قد يكون ثلث الليل الآخر قرابة الساعة الثالثة والنصف الرابعة، لكن في أستراليا ثلث ليل، وأمريكا ثلث ليل، وأوروبا ثلث ليل، يغاير ليلنا هنا بالمدينة. الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا عندما يبقى ثلث الليل الآخر، وثلث الليل مختلف ليس موحد. الجواب: أنت قست الله بك وشبهت الله بحالك وظننت أن أمر الله كأمرك، ولذا نزلت إلى هذا المستوى الداني، إلى هذا المستوى الحضيض. الله جل وعلا ليس كالبشر، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير الذي يعلم السر وأخفى، الذي خلقنا وما نعمل، لا إله إلا هو، فهو كله عنده سواء، ولا يخفى عليه ثلث الليل في أي موضع من المواضع. يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل. لا تقايس الله بالخلق، ولا يأتي لنا فيلسوف يريد أن يرد أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ويقول ثلث الليل هنا الساعة كذا، وفي أمريكا نهار، وفي كذا نهار. الله جل وعلا العالم كله ملك يديه وتحت تصرفه وتحت أمره، لا يخفى عليه شيء، فهو ينزل النزول الذي يليق بجلاله. ولكن مثلي ومثلك الضعيف الذي يتحرك بحركة أرادها الله، هذا يضطر إلى أن يعلم أن ثلث الليل هنا يساوي الساعة كذا، وثلث الليل هناك يساوي الساعة الفلانية وما إلى ذلك. فالله ينزل نزولا يليق بجلاله لا نعلم كيفيته، ويقول الله تعالى: هل من داع، هل من مستغفر؟ أول بعض أهل العلم وقالوا ينزل بمعنى تنزل رحمته، لا أن الله جل وعلا ينزل، كما أولوا في خبر النبي يوم عرفة أن الله تعالى في عشية عرفة ينزل إلى سماء الدنيا ويباهي بأهل الموقف الملائكة. يقول الله تعالى لملائكتي: يا ملائكتي إن عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخشون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. قال بعض أهل العلم تنزل الرحمة، ودعوى أن الرحمة تنزل دعوى باطلة. الرسول تكلم بلسان عربي مبين وقال ينزل ربنا، ولو كانت الرحمة تنزل يقول النبي عليه الصلاة والسلام تنزل، ولا يقول ينزل، تنزل رحمة ربنا. وهل النبي قاصر عن التعبير؟ وهل النبي أعجمي؟ أنا وأنت اليوم لو قال لي قائل أنت ياكل، أقول هذا عجمي ما يعرف اللغة العربية، أنا ياكل ما يعرف العربية. الرسول يقول ينزل ربنا، ينزل فعل مضارع، وربنا هذا الفاعل، فاعل النزول، فنزيل لفظ الجلالة ونقول رحمة ربنا، هيا جدلا تنزل الرحمة على قول من قال إن الرحمة تنزل. فإذا نزلت الرحمة، هل الرحمة أن تقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له؟ لا تقول هي هل من داع، وإنما الذي يقول ذلك الذي بيده ملكوت كل شيء، لا داعي إلى التأويل، لا داعي إلى التحريف، لا داعي للتعطيل، بل علينا أن نؤمن كما آمن الصحابة والتابعون ومن بعدهم. فإن النبي قال، وهذا التأويل ما وقع إلا بعد القرون الثلاثة، الصحابة ما أوله، التابعون ما أوله، تابع التابعين ما أوله. بعد ذلك لما جاءت القرون التي أخبر النبي عنها بأنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، دخلت هذه الفلسفة. الله ما ينزل لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، وإنما الرحمة هي التي تنزل، ويأتون بمثل هذا الكلام الهراء الذي ليس له طعم ولا ذوق، وإنما نقول ما قال رسول الله، ونقول كما قال من قبلنا من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فهؤلاء قرروا هذا القرار لأنهم تلقوه عن سيد الأبرار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بقي قبل أن أشرح الأحاديث أن رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام في حال الحياة ممكنة. من أتى إلى مكة كأبي ذر رأى النبي وهو مؤمن، من أتى النبي بالمدينة ممكن، كلا عامل أفود الذين وفدوا من اليمن وحضر موت وكندة وأتوا وآمنوا وهم مؤمنون برسول الله ممكن. هل بعد الرؤية بعد الموت يرى النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، يرى في المنام، ولكن لا يرى يقظة، إنما يرى مناما. وقد قال صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني، وفي رواية من رآني فقد رآني. فإذا رأى أحد رسول الله في المنام، لكن واعلم ما بعد لكن، رأى النبي على هيئته وخلقته التي خلقه الله عليها ودونها الصحابة والتابعون والعلماء. وجهه ليس بالطويل، مشرب بحمرة، مستدير، له لحية كثة تملأ صدره، صدره مملوء بالشعر، ليس طويلا ولا قصيرا، ربعة صلى الله عليه وسلم وفق الأوصاف التي وصف الصحابة بها رسول الله، فعلى العين والرأس. لكن واحد رأى النبي أسود، رأى النبي طويل، رأى النبي قصير، رأى النبي أجرد، ليس له لحية، رأى النبي كذا، دل على أن هذه الرؤيا ليست صحيحة، إنما يرى النبي على خلقته التي خلقه الله عليها. لو رأى النبي على خلاف أخلاقه وخلقه الذي كان عليه منذ أن ولد إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، كأن يرى مثلا رؤيا الشيطان يتمثل. والنبي قال فإن الشيطان لا يتمثل، يعني لا يكون مثلي، ولكن لا يمنع أن الشيطان لعنة الله تعالى عليه يأتي ويتشبه بصورة غير صورة النبي ويزعم بأنه هو النبي ليغوي وليضل. فإذا رؤيا على غير خلقته، لا، رآه على خلقته التي خلقه الله تعالى عليها، فعلى العين والرأس، فقد رآني وسيراني في اليقظة. وهل يرى يقظة لا مناما بعد موته؟ إنسان يقول لنا أنا رأيت النبي يقظ لا منام، بعدما مر على وفاته صلى الله عليه وسلم قرون، يظهر لنا إنسان أنا صالح أنا تقي، أنا رأيت النبي يقظة لا مناما وأعطاني هذه التفاحة حتى آكل، وأعطاني النبي هذا الورد حتى تذكرون الله به. وهذا الذي أقول لك موجود مدون حاصل، هذا يريد أن يرفع قدره على الخلق، يريد أن يعيش على حساب الخلق. خلاص صالح رأى النبي والنبي أعطاه تفاحة، إذا كان النبي أعطاه تفاحة أنا ما أعطيه نص مالي؟ أنا لا أقدره وأجله؟ النبي أعطاه هذا الورد، وفي قول النبي أعطاه هذا الورد تهمة لرسول الله بأنه ما بلغ، والنبي قد بلغ الرسالة. وهل يدع النبي شيئا من الرسالة ما قال للصحابة ويدخرها لمال إنسان في القرن الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر؟ أين العقول؟ الله جل وعلا أنزل على النبي يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول إمام دار الهجرة الإمام مالك ما لم يكن في زمن النبي دينا لا يكون اليوم دينا. الدين انتهى وفرغ منه قبل أن يلحق النبي بالرفيق الأعلى. فدعوى أن إنسانا يرى النبي بعد وفاته بعدما غسله الصحابة رضوان الله عليهم وطيبوه وكفنوه في 3 أثواب بيض سحولية من كرسه، وحفروا له قبره في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وصلوا عليه فرادى، ما صلوا عليه جماعة، بل دخل الرجال واحدا واحدا واحدا يصلون عليه، ما أمهم إمام، ثم النساء ثم الصبيان، ثم واروه صلى الله عليه وسلم في قبره منذ 15 قرنا تقريبا. يأتينا اليوم إنسان يقول أنا رأيت المصطفى يقول لكم الرسول كذا وكذا وكذا وكذا وما إلى ذلك. ولا مانع أن أردد وأكرر كما يستجد كل عام سبحان الله العظيم، هناك أعداء لأهل الإسلام يريدون أن يضلون. كل عام نرى نشرة تأتينا هنا، نشرة شيخ أحمد شيخ الروضة أنه أرى النبي الشيخ أحمد وقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا شيخ أحمد الناس يعصون ويزنون ويسرقون ويرابون ويأكلون ويفعلون، اخبرهم بأنهم فعلوا كذا وكذا وكذا، فإنهم إذا لم ينتهوا عليهم أن يفعلوا كذا وكذا. نحن صغار دون سن المراهقة قرأنا هذه النشرة، وفي كل عام تجدد هذه النشرة ويؤتى بهذه النشرة. غير هذا تأتي نشرة أخرى بأن فتاة مرضت وأنها كانت مريضة وذهبت إلى بلجيكا وإلى بريطانيا وإلى فرنسا، وأنها ما برئت بعد ذلك خرجت السيدة زينب وأعطتها السيدة زينب ماء فشربت وانتهت. الموتى عند الله مقدسون مكرمون عند الله منعمون، والله ما يريدون دنيانا هذه، دنيانا هذه دنيا مظلمة، هم سعداء بأنهم لقوا الله، لا يريدون العودة ولا النظر إلينا. لو أعطاهم الله تعالى العودة إلينا عرفوا بأن منا المحتال، منا الكذاب، منا الحاقد، منا الحاسد، منا الذي لا يصلي، منا المبارابي، فهم عند عزيز مقتدر كما قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لا يريدون أن يلتفتوا إلى دنيانا هذه لأنهم منعمون عند الله. إذن دعوى أن النبي يخرج أو أن غير النبي يخرج ويعطي إنسان طعام أو شراب أو ذكر أو ورد حديث خرافة. يقول بعض أهل العلم ليت شعري لو كان النبي يخرج لخرج النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن وقع نزاع بين أبي بكر وفاطمة، هذه حجرة فاطمة وهذه حجرة عائشة رضي الله عنها، وقع نزاع فيخرج رسول الله ويقول لابنته الزهراء لا تنازع يا أبا بكر أنا قلت كذا وكذا، أو يقول لأبي بكر لا تنازع لأنني قلت كذا وكذا، وما حصل هذا. خصام حروب جرت بين علي وعائشة، يخرج وهو في حجرة عائشة وعائشة ساكنة في الحجرة لا تنازع علي إن عليا على الحق، ما حصل كل هذا. لا ينطلي علينا أمثال هذه الأشياء يا جماعة الإسلام، الله وهبنا عقول، تلك فترة وقت مضى بما هو عليه، لكن نحن اليوم بحمد الله في صحوة نقرأ ونفهم وننظر إلى أقوال أهل العلم ونقارن ونقايس بين أقوال أهل العلم، لا نكون هكذا نعيش في الدنيا من دون أن نطلب الحق والحقيقة. والله المستعان. النظر إليه طاعة، النظر إليه عبادة، النظر إليه فضل، وجوده على وجه الأرض أمنة لجميع من في الأرض صلى الله عليه وسلم. ولذا قل والله لو كان موجود على وجه الأرض أحفاد القردة والخنازير هؤلاء لعنة الله عليهم والله لن يستطيعوا أن يجلسوا، وإنما يولون الأدبار ويخرجهم كما أخرجهم من طيبة، فإنه صلوات الله وسلامه عليه لما هاجر وأتى إلى طيبة الطيبة كان بها 3 قبائل من اليهود قبل أن يهاجر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة. بنو قينقاع أول من أجلى رسول الله، أخرجوا، عملوا مكيدة، آذوا امرأة من الصحابة رضوان الله تعالى عليها، وكانوا صاغة جاءت تشتري وهي ملتفة بثوبها، فأرادوا أن يضحكوا عليها، فقام أحدهم ووضع شيء في ردائها حتى إذا قامت ونهضت تتعرى، وكان الأمر كذلك. قامت وإذا بها قد شيكت بشيء فخرج رداؤها وصاحت، فقام رجل من الصحابة وضرب ذلك اليهودي، وقام يهودي وضرب، وحصل ما حصل. عندها أمرهم النبي بأن يخرجوا من طيبة، فخرجوا صاغرين بكلمة خرجوا، بنو النضير وقعت منهم خيانة أيضا بعد أحد، ذهب النبي إليهم حاصرهم، نزلوا على أمر رسول الله أنهم يخرجون لا يحملون إلا ما على الدواب فقط ويتركون النخيل وكل شيء، ذهبوا. بنو قريظة لعنة الله تعالى عليهم بعدما وقعت غزوة الخندق كانوا قد خانوا الله وخانوا رسول الله ونقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أن يحكم فيهم، وحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه بأن يقتل الرجال ويستحي النساء. سعد بن معاذ ضرب في عرقه الأكحل، صار الدم يخرج منه، حمله النبي إلى هذا المسجد، ضرب النبي له قبة ليزوره من قريب. لما وقع ما وقع جيء بسعد بن معاذ إلى حاجزة، وحاجزة موجودة إلى اليوم، احنا ما نقرأ التاريخ، نحن نسكن في طيبة ولا نعلم عن تاريخ طيبة شيء، حاجزة موجودة إلى اليوم، ومسجد بني قريظة معلوم موضعه، ولو ذهبت وجدت طفل صغير في ذلك الموضع سأله عن حاجزة يقول لك هذه حاجزة. وصلى الله على سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.